على سيد الخلق. لازم نوصل في مرحلة الصبر أن يفيض الكيل خلاص حتى إذا استيأس الرسل. الفرج ساعتها يبقى له طعم. هو بدأ مع الشعب مرة لما قال في ناس في حارة من الحارات بيتأمروا وبتاع، قالوا له لا ايه قول وجايب الأدلة دي منين وبتاع، فبقاش يقول بعدها حاجة خلاص، ساب كل حاجة في الايه. هو عامل تويت مع النائب العام، واضح شكله كده ايه، هو النائب العام عاملين القبلة او عاملين جمعوا أدلة وبيشوفوا دوائر مناسبة تمسك الايه الأدلة دي، ان لو استنى قبل ما يصلح القضاء مش هتنحل مشكلة. تمام. فهو باين عليه عاقد امال على النيابة وتحقيقات النيابة في حاجات كتير، بس يتمسك في قضية اي حد يتمسك في قضية كل القضايا التانية هتشتغل. لكن هو لو خد قرار، قول لي كان متوقع ياخد قرار ايه، احنا برضو نعم هو ياخد قرار ايه، هو اللي بيتضرب من جماعة الرئيس مش من جبهة الانقاذ. تمام. من الاسلاميين عموما، الاسلاميين انتخبوه بس عشان نكون واضحين، اي قرار هياخده الرئيس هيتحسب عليه. انا دلوقتي معايا داخلية في ناس بتبتدي تتعاطف وفي قطاع عريض ما ايه، حاجة من اتنين، يلغي الداخلية خالص والداخلية في الحالة دي هينضموا مع البلطجة يبقى ايد واحدة، بدل ما انت بتحل بتحارب البلطجية في البلد انت بتحارب البلطجية والايه والشرطة، لان دول مسلحين وخدوا خبرات ومعهم قاعدة بيانات. ملتحين كام واحد كام واحد، اما تيجي تحل حل ايه حل جذري، مين دول؟ مش اللحية هي الحل، هيضربوا لحية زي ما دخلوا حزب النور بلحة بتوع الحزب الوطني، ايه اللي فيها يعني؟ لكن احنا عايزين حل جذري. هو دلوقتي ما فيدوش الداخليه، ما فيدوش الاعلام، ما فيدوش الناس دي، يعمل ايه؟ ان خد حكم عليهم وجرجرهم وحاكمهم من غير حكم قضائي يبقى ده راجل بيعتدي على سلطه الايه؟ القضاء. يقلب الدفع عليه ويهيج الاعلام وقنواتهم جاهزه وتطلع مظاهراتهم والسيرات، يرجع يعني مثلا نخليه خد قرار بحبس البلدي او الاقامه الجبريه على حمدين صباح، ويجي القضاء يرفع قضيه ويكسبها وعنده يا استاذ ما بايه مين اللي مين اللي هينفذ؟ اللي هينفذ مين هينفذ؟ مين هينفذ؟ الناس المحترمة دول، الراجل كان رايح يحكي اللي حصل مع رئيس الجمهورية في اللقاء بتاعه، هو على باب مدينة الإنتاج الإعلامي جاله تليفون ارجع. من القائد المباشر بتاعه في الداخلية، ارجع. مش عايزين حسنات الراجل تظهر لحد. ايه رأيك؟ لحد يعني الراجل كان في الهند والقمر الصناعي مصري طالع ومش دافعين فيه ولا جنيه للهند ولا حد اتكلم عن حاجه، زياره ناجحه في الصعيد ولا اعلام جاب عنها حاجه، ماشيين ورا ايه اوباما صدق. لكن الفهم قبل الاخلاص. انا قلت المره اللي فاتت ايه، احنا اخترنا المشروع الاسلامي وندفع ضريبته. ضريبة المشروع الاسلامي انت عايز تصلح من غير دماء، والرسول صلح الدنيا كلها من غير دماء، ولما يحصل دماء الدين علمنا كده ان لما يحصل دماء في القتال مع الكفار يسيبهم يقتلوا مننا الاول، وامير الجيش المسلم يقول لهم هل الى خير من ذلك سبيل، قدامكم السكه غير الدم، قم عليهم الحج. دلوقتي اما كل الناس دلوقتي بتتكلم عن ان الاعلام مش محايد، الناس العاديه دلوقتي بتتكلم عن اما يوصفوا مسلم مرسي ان هو ضعيف غير ما يوصفوه ان هو ايه متجبر وظالم وقاتل، صورنا ضعيف ويتعاطفوا معاه علشان يقفوا ضد المجرمين، غير ما يصفون هو ظالم ويتعاطفوا مع الضحايا ضده عشان يعملوا انقلاب، وجاهز للانقلاب على فكرة. انا بتكلم على عموم الشعب، سيبك من الاعداء، الاعداء دول مش عموم الشعب. دلوقتي شايف ان الداخلية واقفة محتشدة عند مدينة الانتاج الاعلامي، والقوات الخاصة راحت جمال صابر، جابت جمال صابر بالليل مفيش مشاكل، والاعلام اهتم اسبوعين كاملين بحمادة تمام، وسايب الايه خلاص الدنيا باينة. لازم احنا نستثمر هذه الاحداث. الرسالة وصلت، وتوما الرسالة وصلت للشعب، هو الشعب نفسه اللي يصحى، وصاحب القضية هو اللي اداني التوكيل والتفويض، هو اللي يسحبه مني. انا لو قعدت، لو مرشي قعد ياخد في قرارات تحمي الشعب والشعب مش حاسس لحاجة، يبقى كأنه عمل حاجة. لازم الشعب نفسه يصحى، مصحيش محدش هيشتغل له، سيبهم يولعوا بعض، سيب الشعب يفوق، لازم الشعب يصحى. مش اللي بيموتوا دول اكثر من الاسلاميين شهداء ان شاء الله، بس لازم الشعب يصحى. الشعب مش هيصحى ببلاش، لا هيصحى بخطبة ولا بقرارات مرسي، مش هيصحى دي. هو الاخوان والاسلاميين قالوا مرسي خليك انت في امور السياسة وحط خطط واشتغل، وسيبنا احنا لنجابة الانقاذ، يضربوا فينا يضرب فيهم ما يمشي. بس دلوقتي مين اللي بيحوز الجماهير؟ الجماهير زهقانه من الاسلاميين، بس زهقانه زهق تعاطف، زهق فرار، زائد ان هو لما يزهق من الاسلاميين مش هينقلب جابة انقاذ. لكن في جابة الانقاذ ناس كتير سابوها وبقوا مع الاسلاميين بعد حادثة المقطع، ناس كتير يعني تخش على النت الناس عماله تعليقاتها على جبهة الانقاذ والخراب، وابتدى دلوقتي الناس توصل رسالة، الناس اللي شغالة دلوقتي. وده الذكاء، ان الاسلاميين كاحزاب كبيرة مش قدام مدينة الانتاج، اللي قدام مدينة الانتاج مين؟ وعموم الناس، يعني اقصد مفيش الناس اللي غضبانة دلوقتي، وبعد كده هنشتغلها معاك بقى. انت بتحاصر بيت الرئيس، احنا هنحاصر بيت ايه؟ بيت الرموز بتاعتك. هتصعد قدام مقرات احزاب، هنصعد قدام مقرات احزاب. بس هو المشكله ان التقيه ملجم، يعني سيدنا عمر عايز واحد شتمه فقوله رد عليه وازاي وانت الامير، قال ان التقيه ملجم، انا ما اعرفش اشتم زي ما بيشتم. طب الشباب في المقطم اثروا مجموعه 30 واحد، بكلم الاخ طبعا كنت في السويس ساعتها، فقال لي احنا معنا مجموعة، قلت له فتوى مني كسروا ايديهم ورجليهم، ما تطلعهمش كده ولا تسلموش للشرطة ولا البتاع. انت بتسلمه للشرطة ولا القضاء بيطلعه؟ لا، كسر له ايديه ورجليه، بس اشتغل انت عليه حد حرابه من غير ما تقتله. فقول الاخوة مش يعني اخ ما عندوش مش جاي له قلب يمسك، مش شجاع، لا عنده دين. ان التقية ملجم. انا خالد لو حد ضربني ما اعرفش اضربه، ما اعرفش يعني اجي اضربه كده واشيل بحديده المسلم اللي بنيها، اعمل له عام مستديم، افتح له دماغه واعمل له ارتجاج في المخ، واحاسب نفسي ازاي، واعرف انام بعدها ازاي. انا كده، وكتير من الاسلاميين كده. ده المسلم بيقاتل الكافر في المعركة مضطرا. صلى على رسول. خلينا هنا. ده هو ابن آدم الأول. النبي صلى الله عليه وسلم قال كان المقتول أقوى الرجلين وأشدهم. اللي اتقتل كان هو أجمد من اللي قتل، لأنه قال له إني أخاف الله رب العالمين، أنا أقدر أموتك بس مش هعملها. سيدنا عمر قال ابن عبد العزيز قال لأن يأتي الناس بخياناتهم أحب إلي من أن آتي بدمائهم يوم القيامة. فهو اللي بيتحمل مش البلطجية ولا ناس من جبهة الإنقاذ، ولا اللي بيتحمل الإسلاميين، هم شايلين المشروع، هم اللي مقراتهم بتتحرق، وهم. لكن لازم الناس تكتشف، كنا هنعرف منين النصارى واخدين الموضوع ديني، صراع ديني. الصلبان ظهرت يوم الجمعة في حرق المصاحف، الصلبان وفي خطبة الجمعة في نادي التحرير الصلبان ظهرت. اذا الناس دي ما كانتش هتتكشف لو انت تعال النهارده هات ادرس ولا هات اسمه ايه ده البلد ايه ولا هات عمرو موسى واحبسهم. انت كاسلامي مش هتقدر توجه الحدث اعلاميا، مش هتبقى عندناش احنا صح بس ما عندناش. وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم اتريدون ان يقول الناس ان محمدا يقول اصحابه، هيقولوا كده. فعشان الناس ما يقولوش بلاش، كان يقدر يطلع يعز الشهداء ويعز، لكن ما رضيش، قال لك هيبقى يقول لك من جماعته ومش من جماعته. واذا كانوا اصحاب الحق نفسهم بتوع جماعته اللي اتقتل منهم ما قالولوش انت غلطت ولا قالولوش حاجه، ما عارفين ظروفه، ملناش علاقه بيه خالص. ولو بيه علاقه ما هو الناس مش هتصدق لما موقف الناس لو عارفه. قعدوا يقولوا قد ايه الاخوان لهم ميليشيات، واتضح ان الاخوان يحرصون على سلمية ثوراتهم من يوم ربنا خلقهم، وما عندهمش ميليشيات ولا وليسوا جماعه دمويه. لو كنت انت قعدت تقول في 100 برنامج ولا كان حد يصدق، لكن بالحدث. خلينا في الحديبيه، صلوا على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الحلقة الماضية عن صلح الحديبية وما فيه من عظات ودروس وعبر. جزاك الله خير. تعلمنا فقه إدارة الأزمات السياسية والشطارة السياسية، أنك أنت ليس أن ألا ترتكب سوءا، لا، أن ترتكب سوءا حتى تتجنب سوءا أكبر، وأن ترتكب أخف الضررين. للشغل الإيه؟ السياسة. السياسة توازن بين أمرين. سيدنا موسى خلق السفينة، العبد الصالح خلق السفينة وقتل الغلام وبنى الجدار، دي كلها ايه؟ تجافيا لضرر ايه؟ لو ما خلقش السفينه كانت هتروح بحالها. لو ما قتلش الولد كان ابوه وامه هيكفروا، ولا يموت هو في داهيه وبغيره. ولو ما بناش الجدار كان هيتنهي باموال الايه؟ الايتام او الولدين اليتيمين. فدي قائمه على هذا. والشر اليسير تجنبا للشر الكبير خير كبير. تاني، فعل الضرر اليسير تجنبا للضرر الكبير خير كبير. كان يا اخوانا فعل الضرر اليسير تجنبا للضرر الكبير خير كبير او كثير. طيب الشرط اللي كان مزعل او او او كان الصحابة زعلانين زي ما احنا زعلانين كده من المؤتمر والاتحادية زعلانين قوي، بس امور لها ما بعدها. الصحابة زعلانين يشاء ربنا ان الشرط ده هو الايه؟ هو ان يكون مفتاح الفرج. جاء ابو جندل او ابو بصير الاول، وابو بصير ده رجل من الصحابة اوذي واضطهد، لجأ النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول قال له احنا عاهدنا الناس عهدا شوية، وجه رجلين من قريش يطلبانه، يقول الرسول انت ماضي على شرط والراجل ده جالك المفروض ترجعه، قال له رجعه معانا. فقال له يا رسول الله يفتنوني في ديني؟ قال له انا لا نغدر. شوف قيمة الوفاء مع الايه؟ مع البر والفاجر. انا لا نغدر. فالراجل رجع ومشي معاهم، وقال له واحد منهم مال السيف بتاعك جميل ما شاء الله كده، وريني السيف. قال له وريه لك. قال له عايز اشوفه. قال له اتفضل. شافه، قام واخد السيف وقتل الثاني وجري ورا الاولاني. فلما جري الراجل هيجري قريب لمكة ولا قريب للمدينة؟ المدينة. راح رجع الرسول صلى الله عليه وسلم ورجلاه تنفسف الحصى. قال له قتل صاحبك صاحبي، ونفسه مقطوع، وابو بصير واقف عند رأسه. ما قتلوش بقى عند النبي، ده سابه عشان يوصل الرسالة، قائم عند رأسه. قال له يا رسول الله وفت ذمتك، انت عملت اللي عليك وامتنعت بديني الا اكون في كنف المشركين يفتنوني في ديني. فالرسول بص كده، توظيف الحدث سياسيا بقى، التترس بمطالب الجماهير بوفق اللعبة السياسية. قال وإلى أمه مسعر حرب لو كان معه رجال. لو عندي من العنصر ده دقة ولا اتنين ولا مجموعة، دول هيغيروا الموازين الايه السياسية، دول لا محسوبين عليا سياسيا ولا حاجة. وفي قانون كده في التغيير او في الحراك اسمه يسع الفرد ما لا يسع الجماعة. الرسول علشان ملتزم بمعاهدة مش هيقدر يخل، لكن الرجل ده التزم بمعاهدة ملوش دعوة، خلاص انا هقطع فيكوا بقى، والذنب مش على رسول الله ده علي انا، ويلا شوفوني ايه مين فينا اللي زهق تاني. الكلمة وصلت لمكة ووصلت للمسلمين المستضعفين كمان في مكة. صاحبنا راح قاعد عند العيس على طريق التجارة، واللي الرسول عملوا معاهم من بدر وانت جاي قطع طريق التجارة ده عملوا معاهم ايه؟ ده مش كده وبس، جمع مجموعة حوالي 250 وكمل الالف بحوالي 700 كمان من الاعراب، وقال لهم تعالوا اللي ناخده من قريش نقسمه على بعض. لاحظ معايا ان الصحابي ده لم يستحل قطع الطريق على المخالفين او على اي حد، على مين بس؟ ده يدلنا على ان الاسلام لا يحارب الا من اعتدى عليه. بانتوا عذبتونا وقهرتونا، طبعا لحق بيه ابو جندل. ابو بصير وراهم الويل، طبعا بقى يبعت الخمس للرسول، فالرسول يرفض لان الرسول ما امرش سياسيا، الرجل ده مش على مسؤوليته. ولذلك زعمائنا التعبانين الكحيانين كان يقدر يقعد مع امريكا ويهيج المعارضة الاسلامية، لا انا عندي ايه، مش حمد على كامب ديفيد عشان المعارضة عندي ايه ها متغلبة مثلا يعني، لكن هو كان يقمع المعارضة قبل ما يقعد معاهم. المفروض يستخدم هذا الحماس عند الجماهير عشان يبقى وراء الضغط وهو قاعد على ترابيزة الايه المفاوضة، ده اللعب السياسي اللي الرسول علمه لنا اهو. لكن دول للأسف كان يصف الايه المعارضة بنفسه علشان يقعد مع هؤلاء المجرمين. يبقى يسع الفرد ما لا يسع الجماعة، وان ابو بصير وابو جندل مش ملتزمين، وربما يأتي الحل على يد ايه طرف خارجي. ولذلك مثلا لما تطلع الاسلاميين ضد ايه ضد الفلول ولا المجرمين، تبص تلاقي جبهة الانقاذ روح طلع لها لجنة تانية خالص غير عندنا، جبهة الضمير، ويعيشوا ايه مع بعض. وضحت ولا لسه؟ ده تكتيك لازم ناخد بالنا منه، ان في ناس مش ملتزمة بالايه باللي انا ملتزم بيه. فاش يقول لك الاخوان او السلفيين او الاسلاميين كذا وكذا وكذا، لا، في متحدث رسمي هو اللي يقول، والباقي ما نعرفش عنه حاجة. طب قول لهم اما كان يجي لي بتاع من الدولة يقول لي قول للناس كذا، قول لهم ماليش سلطان عليهم، انا مالي، انا ماليش سلطان على الناس، عايز تكلمه اتفضل انت كلمه. اذا ده استغلال او يعني اغتنام للفرصة وتوزيع الطاقات وتبادل الادوار والاستفادة من كل حدث. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الكلمتين دول، وابو بصير عمل ابو سفيان رجع عند النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب ان يلغي الشرط ده ويمدد الصلح. يلغي الايه؟ بقت قريش هي اللي جايه تطلب الغاء هذا الشرط. على المدى البعيد اللي كان مسلم وارتد وراح لهم كده كده ايه مش عايزينه، واللي كان مسلم عندهم وحب يجي لنا واحنا ما قبلناش عملنا منه دوله تانية بتوريهم الامرين ومش محسوبين على حد. فقال لك لا اقبلهم. ليه اقبلهم؟ لان اما انت تقبلهم اما يغلطوا غلطة نحاسبك انت. عارفين منظمة التحرير الفلسطينية بدأت ازاي؟ بدأت كده عشان المسلمين ما درسوش مسعر حرب لو كان معه رجال. أقاموا إسرائيل بالعافية ومعهم جيوش ومعهم كذا. سنة 45 إيدن الإنجليزي اخترع اختراع. ايه هو؟ ان نعمل حاجة اسمها جامعة الدول العربية، بدل ما يطلع لي عز الدين القسام من فلسطين تاني ويطلع لي مش عارف مين مش عارف ايه وحسن البنا فين، ها، وكل واحد في بلد اسلامي يطلع لي وعبد الكريم الخطابي في الجزائر، لا نلم الزعماء يبقى دول الزعماء جامعة الدول العربية، ها، ولما يغلط حد هم اللي يحاسبوا ايه ولادهم، هم اللي يقمعوا الجهاد ويحاربوا المجاهدين في بلدهم واحنا بره بعيد. لان فرنسا شافت المر من عبد الكريم الخطابي، شافوا الامرين، واسرائيل وانجلترا شافوا الامرين من عز الدين القسام، فقال لك لا احنا نعمل الكيانات السياسية ديت علشان تبقى هي مسؤولة قدامنا عن ممارسات الافراد. نفس السيناريو بتاع ابو سفيان زمان عملوا ايدن، يعني جامعة الدول العربية اصلا ما هياش لخدمة قضايا الامة ولا حاجة، لغاية دلوقتي ما خدتش قرار من سنة 45 ولا قرار، وسلمت ملف فلسطين للخاين الامير عبد الله راح بيعها البن جوريون اليهودي وسبع جيوش عربية حطهم تحت قيادة جلوب باشا اجرام يعني. ففلسطين لما لقت جامعة الدول العربية بعت قضيتها ومحد سائل فيهم ابتدت حركات المقاومة ايه تقوى، ومنها حركات الجهاد والمقاومة الاسلامية كانت فتح الطلقة الاولى الرصاصة الاولى. فاليهود ضربوا اخماس ازاز، قالوا لا تعالوا نعمل منظمة التحرير يبقى في حد هو المسؤول قدامنا نفاوضه ونكبره ونعمل منه زعيم بشرط انه يسكت لنا الايه الباقيين. وبالفعل سنة 64 منظمة التحرير الفلسطينية، وبعد كده ايه تسق طريقها ويعملوا عملوه بنظام الجزرة، تعالى اطلع اسلو، تعالى سافر امريكا، قالوا له ما انتش داخل، وسحبوا ما ادالوش تأشير الدخول. ليه؟ لازم تعترف باسرائيل الاول. اعترف، راح تاني سنة معترفا جاهزا، قالوا له اسمع ايه لازم تصفي وتقاوم حركات الايه وتفضل عندك ابي 4000 جاسوس اسرائيلي عندك امنهم واكلهم وشربهم اوعى حد يمسهم بسوء، ده غير المعلن. بقى لو حد من حماس عايز يفجر في اسرائيل مين اللي يقبض عليه ويسجنه؟ ايه رايك؟ اللقطه وصلت ولا لسه؟ طيب بس الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش هيقبل عضوية ابو بصير وابو جندل ويكبلهم، لا ده هيقبلهم يسيروا في المسار الاسلامي العام وهو المستفيد ومنطق القوة. بعت الكتاب لابو بصير، ابو بصير كان يحتضر كم من المشوار ابو جندل وجاب الصحابة ورجع لمين؟ لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يسعى الفرد ما لا يسعى الايه الجماعة، وده الشرط اللي احنا كنا زعلانين منه، هو ده الشرط اللي هم جم بنفسهم ايه يطلبوا الغاء. هجرة النساء، طبعا بعض النسوة مسلمات قبل قصة ابو جندل وبصير عايزين يهاجروا، فهجرت ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط، ابوها كبير المجرمين عقبة، وهجرت خارجة لوحدها. قابلها عثمان بن طلحة، راح فين؟ قالت له مهاجرة، قال لها ما لك مترك، ما اقدرش اسيبك، ورجع وصلها من مدينة من مكة للمدينة وقال لها بس هي دي البلد بتاعتكم اللي انت عايز توصلها، ورجع. وكان جاهلي بس كان على ايه على طباع العرب، واغض طرفي ان بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، تقول ما رأيت رجلا انبل منه ولا اكرم منهم. يجي عند القيلولة للنوم يروح قعدني في حته ظل ورتنحى بعيدا، امور في الخامه العربيه الجميله. صلوا على سيد الخلق. راحوا يجيبوا النساء، رجع لنا النساء، انت ماضي على شرط ها ان اللي يجي لك ترده. ف فقال لا، هذا الشرط لا يتناول الايه حته قانونيه، ثغره قانونيه. انت هتلاعبني بالقانون، انا هلاعبك بالايه؟ هو في نون النسوه في المعاهده؟ ايه رايك في نون النسوه؟ لا ما فيش، خلاص. المراه لا تسلم، زي ما قلت في الغزالي، الرجال ربما يتحملون، الرجال لو بصير ولا ابو جندل ممكن يتعذب يؤذى هيتحمل، لكن الرجال واحده ست يعني وتفتن المراه في دينها صعب. طبعا الكلام ده لازم الامه تعرفه. يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله اعلم بايمانهن، فان علمتموهن مؤمنات ها فلا ترجعوهن الى الكفار. وقال بعضهم هي خصوصيه للنساء، لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، واتوهم ما انفقوا. ايه؟ انا مراتي سابتني وجات لك، انت دفعت المهر كام؟ 1000 جنيه اتفضل، وهو مالكش علاقه بيها. لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، مش هناكل عليك مهرك، ربنا قال واتوهم ما انفقوا. طب في مسلم عايز يتجوزها يدفع مهر ويتجوزها بعد ما تنقضي عدتها. سبحان الله على جمال الاسلام. اذا اتيتمهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لا تعتدوا بزواج الايه؟ الكفار، لان زي ما بتنفصل عروه الزواج بالطلاق تنفصل ايضا باختلاف الايه؟ الدين. طب ما يطلعليش بقى واحد النهارده يقول بلاش منها وحكايه خلاف الدين ده، ها علشان نبقى ايه؟ نبقى حلوين يعني. الليبراليه وحريه المراه ومؤتمر العنف ضد المراه اللي بيقولوا النهارده العنف ضد المراه، المهر من صور العنف لان انت بتشتريها. ومن قال ربنا قال واتوا النساء صدقاتهن نحله، عطيه هبه. وبعضهم يروح مزود يقول لك ايه؟ لو عاشر الرجل زوجته وهي لا ترضى يبقى مغتصب. حق المرأة في انتقاء شريك الحياة ذكر أو أنثى براحتها. حق المرأة في محدش يقول لها راح فين وجاي منين، علمهم من السبع وضربهم من العصر، لا. وتبقى في كنف ابنها ولا أخوها ولا أبوها ولا جوزها، لا، انسى الكلام ده. حق المرأة في أن تسافح من تشاء وتمشي من تشاء وتخادم من تشاء، واللي يتولد حقها تجهضه ماشي، ولدته الدولة تكفله، واوعى تعاقبوها. دي الوثيقة اللي جابت الإنقاذ النهاردة مجتمع علشان إيه؟ تروجها في مصر. مؤتمر السكان وقف لشيخ الأزهر، الشيخ جاد الله يرحمه دلوقتي. المهم الإسلام قال إن المرأة لا تتحمل هذا، فما ينفعش أسيبها وما ينفعش أسلمها. لو جات لي مسلمة كاميليا أسحاتة ولا وفاء قسطنطين ولا ولا ولا ولا ها مش نسلمها للدير وما نعرفش عنها حاجة طبعا دي جريمة. فلا ترجعوهن إلى الكفار، آية دي ولا مش آية؟ آية. لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. ده لو هترجع لجوزها ويطبطب عليها ما ينفعش، أمال لما تروح الدير وتتعذب وتحلق لها شعرها وتمارس عليها ضغوط، ليه؟ وأمة مليار مسلم ما تقدرش، والبابا يروح يغضب ويعلن الصيام والدولة بحالها تنزل على رغبته المهم لما قلنا الآية ديت في الخطبة فبتوع من الدولة جم جارية. الحمد لله، صلوا على رسول الله، كان قبل الثورة طبعا. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتمهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، يعني واحد أنا مسلم أهو بس مراتي مشركة في المشركين، وهم قالوا خلاص وأنت كمان مراتك إيه؟ كده كده الحكم الشرعي بيقول لي ما ينفعش تؤني واحدة كافرة. طب الراجل ده هو اللي دافع مهر الواحدة هنا واتكل عليه إيه؟ حقه هناك. لما تيجي سرية تانية فعاقبتم في غنائم من المال العام من الاقتصاد القومي، ادوا الناس المتضررين دول في نسوانهم اللي دفعوه. يا سلام على الجمال، فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفق. شوف الجمال والعدل الإسلامي. المهم ما ينفعش نسلم الست ونسلم الضعيف ونسلم اللي ما يقدرش يدفع عن نفسه. والعقد هنا نستفيد حاجتين، ان تقدر تلاعب الباطل بثغرات قانونية زي بيلعبك، والامر الثاني لا يجوز ارجاع المسلمة الى الكفار باي حال من الاحوال، ده حكم ربنا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. طيب ده بالنسبة لايه لثوار العيس، وبالنسبة لموضوع النساء. بعد الموضوع ده على طول الرسول صلى الله عليه وسلم راجع من الحديبية والناس مقابلينه رايحين يحجوا، كان راجع في شهر ذي القعدة، قعد ذي الحجة سنة 6، محرم سنة 7 كانت غزوة ايه خيبر، غزوة خيبر ده بسرعة على طول. ليه؟ لان احنا لنا عدوين، عدو اسمه قريش وعدو اسمه مين اليهود. بالنسبة لقريش بيننا وبينهم هدنا 10 سنين، يبقى تفرغنا لمين؟ وده شغل اللعبة السياسية، اما انا ثبت ايران وسكنها قبل ما افضى شوية لاسرائيل مش عيب، اما انا اعمل هدنة مع الصين ولا اتفاقية مع الهند قبل ما لعب امريكا شوية مش عيب. ايه رأيك في الخطة ديت؟ فالرسول راجع من الحديبية نزلت الآية عليه. الآية بتقول ايه؟ ومغانم كثيرة يأخذونها، يبقى ربنا راضي عن الذين يبيعون تحت الشجرة، فعلم ما لم ايه تعلموا، فزعل من دون ذلك جنبه على طول وراه فتحا قريب، مش ده فتح مكة، مش ده ان فتحنا لك فتح مبين او لقد صدق الله ورسوله رؤيا بالحق، لا ده دي فتحا قريبا اللي هو مين. فبالفتح القريب ده له قيد اللي هو فيه مغانم كتير، ومغانم كثيرة يأخذنا. ما فيش بلد في الجزيرة فيها مغانم زي مين؟ زي خيبر. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ها ويهديكم صراطا مستقيم. وأخرى لم تقدروا عليها، أقولكم دلوقتي مش هتستحملها. شوف تدبير ربنا يا جماعة، الناس اللي بيقلقوا. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، اللي هو بقى الفتح الايه الكبير بعد كده. صلوا على رسول الله. وقيل هو الجنة وأجر الجنة، يعني في الدنيا فتح ومغانم، وفي الآخرة ايه؟ وفي الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. الرسول أذن في الناس، يا جماعة أنا رايح خيبر. خيبر خيبر ايه؟ احنا قد خيبر ده، احنا يعني رايحين نعمل عمره وبعدين 1400، وطلعنا مره على بني قينقاع ضربناهم راحوا ماشيين، بنو النضير ماشي، بنو قريظه 700 مقاتل ولا بتاع، خيبر فيها 10,000 مقاتل، والماء الواتم والحصون جواها مزارع والسمنه والودك والغنم والماشي يعني ايه، والبلح بتاعهم بيوردوا بيصدروا بلح للدول العربية كلها وما زورها، عندهم اقتصاد، وبعدين مدينين المجتمع كله، المجتمع كله هيس مرابة بالنسبة له أو بالربا، يعني مين حيقف معاك ضد خيبر؟ يعني نظام عالمي لوحده. خلاص هيطلع خيبر 700 ميل شمال شرق المدينة، تطلع خيبر ازاي هو كده؟ واسمعوا كمان بقى، مش هيطلع الا اللي كان ايه معانا في الحديبية. يا سلام، مش هنطلع الا بالالف وربعمية. الف وربعمية وانت طالع تقاتل 10,000، يعني اللعب على ملعبهم وفي ارضهم، المفروض الجون بجونين ولا ايه؟ لكن انت رايح بالف وربعمية اللي بتقاتل 10,000، ده طبعا غير منطق. بيدلنا الرسول بيعلمنا ان اليهود عشان تحاربهم حاربهم برجالة صادقين، ومتفكرش في العدد. كتائب المجاهدين في 48 ورت اسرائيل الامرين، وكانوا اصابات متدربة والعالم كله كان طالقها علينا، وبرغم كده الشباب المجاهد بتاع ربنا في 48 وراهم الامرين. اما الجيوش النظامية عددها كبير لكنها ايه لم تؤدي شيئا. يبقى الرسول بيعلمنا ان التكوين النوعي في الجيش اهم من الايه، من العددي او الكم. لفتة، واحد يهودي كان موجود في المدينة، مش اليهود مشوا بنو قينقاع والنضير واخر حاجة قريظة، اخر حاجة في الكيانات السياسية، لكن في يهود لم يغدروا ولم يخونوا، عايشين فين؟ في المدينة. والرسول مات ودرعوه ممنوع عند راجل ايه؟ الله. اذا في يهود في المدينة لسه، يهود بس ايه؟ مسالمين، ما خانوش مع التنين، لكن من جواهم نكدوا حقد على الاسلام. واحد اسمه ابو الشحن، راجل مسلم عليه فلوس لابو الشحن. اليهودي عرف ان المسلمين رايحين يحاربوا مين؟ خيبر. رايحين تحاربوا خيبر؟ طب هات اللي عليك يا عم يا ماجي. لا، اديني دلوقتي. اختلاق العراقيل، يبقى الدنيا ماشيه عشان ما تمشيش. لا، انا معترض. حق ولا مش حقي يا ابني؟ عدي خلي اللي لا لا لا، انا معترض، انا مواطن، انا مش بكرهكم وبحب اليهود، انا بتكلم في ايه؟ في حقي. يبقى شكله قدام القانون صح، لكن هو من هنا ايه؟ وصلت؟ طيب، ابو الشحن ده اصر على الصحابي، ادني فلوسي، وراح واخده وشكيل النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول قال له، الصحابي قال له معيش، قال له ما كان، قال له 18 درهم، قال له اتصرف. راجل عنده توبين، بدل ما يشتري سلاح ولا بتاع، لا، راح بيع توب منهم، وصحابي تاني دعم بفلوس، راح ايه؟ سدد مين؟ الدين. فسمعت الرسول صلى الله عليه وسلم رايته يتمتم بكلمات، قال كلمات كده يعني، ان شاء الله مثلا ايه؟ ان شاء الله بالسم الهاري، ولا ان شاء الله تدفعهم قد كده، ولا تصرفهم عند الدكاتره، اي حاجه من دي. ان هو على الورق هياخد حق. الرسول قال للصحابي اديله فلوس، بس اتمتم بكلمات. الصحابي ده بيقول رحت حاربت في خيبر وانتصرنا وخدت غنايم، ورجعت معايا نسوه من الرقيق والسبايا، بينهن وبين ابي الشحم قرابه، فجاي هو يشتريهم مني بقى، فبعته بثمن كبير. امال ايه؟ هي دي. شوف عرفنا التمتمه ايه بقى. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ربنا ما يشمتش فينا عدو ان شاء الله. فده يدلنا على حاجتين، ان اليهود العناصر التي لم تشارك في الخيانه موجوده، يبقى الاسلام لم يصف اليهود في بني قريظه ولا غيرهم للخلاف في الدين وانما للخيانه، دي واحده. اثنين، ان العناصر اللي هي ديت بتستغل القانون وعدل المسلمين لضرب الايه؟ لضرب الاسلام والمشروع الاسلامي وتكبيل حركة المسلمين. فقعد رفع قضية، حل مجلس الشعب. ليه؟ اصل مش عارف الدائرة الفلانية كان حصل فيها مش عارف. حل مجلس الشعب حق قانوني، حقي يا عم، ده الدنيا هتخرب. لا خلاص، حق القانون، بالقانون كل شيء حلال وحرام بالقانون. صلى على رسول الله. الصحابه طبعا الرسول ابتدى ايه؟ يجمع الصحابه 1400. ابن سلول راح كاتب ايه؟ الخيانه بقى، الخونه بتوع الهولوكوست. بعت رساله لمين؟ لخيبر. فبيقول الجماعه بتوع خيبر ايه؟ رموا حصونكم وشدوا حيازيمكم، فإن محمدا خرج إليكم في 1400. شو بيديهم كمان الايه؟ 1400 وهم في جهد من الحال وضيق ذات اليد، دول لسه جايين من مشوار ورايحين مشوار وعددهم قليل وفقراء، فاصمدوا لهم، ما تحاربوهمش، سيبوهم، انتوا تقفلوا الحصن سيبوهم بره، فاصمدوا لهم، فإنكم إن صمدتم إليهم وفرتم جهدكم ويئسوا من طلبكم وكروا راجعين خاسرين. مواطن بيشرب من نيلها ومعانا، بس راح يقول لهم انا راجلكم هنا ورايح تراسل كيانات معادية، زعلان عليها ليه؟ هو المنافق. طبعا الرسالة اتصدرت واتقفشت، لان جهاز المخابرات بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ كان صاحي قوي. الرسول تحرك بهذا الجيش الكبير نسبيا، وبعدين ابتدى ياخد الادلاء لانه عايز يمشي في طريق وطرق ايه غير مطروقة، لان اليهود بس العيون هم كمان، فعايز يبغيتهم. واذا باليهود رصدوا رجلا عامل نفسه ايه عشان يرمي كلمة كده النبي صلى الله عليه وسلم، دوريات النبي عباد بن مسلم محمد بن مسلم انصاري، الراجل جاي زي ما يكون بيقول لهم ايه اقبضوا علي اقبضوا علي، فعرب لهم ما عندكوش ميه، اصل الميه اللي معايا خلص. قالوا ماشي، انت جاي منين؟ قال لهم انا جاي من خيبر. انتوا رايحين فين؟ انت مالك؟ طب خيبر اخبارها ايه؟ خيبر ده سايبهم ايه؟ يلا اتفضل صلوا على رسول الله. فالراجل الجاسوس ده قال لهم تركتهم يرمون حصونهم وقوه كبيره ومرحب اليهودي وبتاع، والعرض العسكري سايبه شغال عشان ايه؟ فالمسلمون لقطوا ان ده مش كلام واحد جاي يملى ميه، ده انت مبعوث تقصد توصلنا الرساله دي. فمعاه الكرباك ام ايه؟ ضربوا اتنين تلاته، انت تبع مين ولا حفرمك؟ قال له انا هقول لك بس امني. قال له تعالى. قال له والله القوم مزعورين وخايفين وركابهم بتخبط في بعضها، ولكن قالوا لي اخرج اعترضهم القي لهم ايه؟ ما يخوفهم. يعني انا جاي اقول لكم خوفكم منهم، بس هم اللي ايه؟ اللي خايفين منكم. وده طبيعه اليهود، لا يقاتلنكم جميعا الا في قرى ايه؟ محصن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل الحسن، ابتدى يختار طريق تؤدي الى خيبر. وبعدين في اليوم ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان دعا ان بتوع خيبر ما ياخدوش حذرهم لغايه ما يهجم الرسول عليهم. فخرجوا في اليوم ده، خارجين فتحوا باب الحصون معاهم المساحي والمكاتل والمقاطف والفوس والغنم، وخارجين فوجئوا بايه؟ بجيش النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا محمد والخميس، ودخلوا قفلوا ايه؟ على نفسهم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله اكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم ساء صباح المنذرين. والصحابة سمعوا التكبير، الله أكبر، تكبير، الله أكبر، اللي هي الإيه؟ الحتة بتاعتنا دي. تكبير تكبير، ومن كتر صوتهم عالي وبتاع بيهز حصون خيبر. فالرسول قال لهم أيها الناس أربعوا على أنفسكم، يعني وطوا صوتكم ووفروا الطاقة، ما تبقاش كل إيه؟ طاقتكم في الصوت يعني. إنكم لا تنازون أصما ولا غائبا، إنما تنازون سميعا بصيرا. الرسول عمل حاجة عجيبة جدا، طوق خيبر من ناحية الشمالية. المفروض خيبر يحاربها من ناحية الايه؟ الناحية الجنوبية، لكن طوق خيبر من ناحية الايه؟ الشمالية. لاف بقى الطريق بين خيبر والمدينة مفتوح. الله، ايه ده؟ ده ممكن يطلعوا يحتلوا المدينة يا رسول الله. لكن الرسول من دراسته النفسية ودراسته اليهود عارف انهم اجبى من انه يعملوها. ليه؟ لانه حاربهم بطريقتهم. اليهود يقاتلون من وراء ايه؟ جدر. خروجهم من الحصون واغراءهم، طب يا رب يعملوها ويطلعوا يحاربونا. اليهود لا يحاربون في حرب في ارض مكشوفه ابدا. لو عملوها وحصل لهم اغراء وبقت حرب مكشوفه، بقت لصالح مين؟ المسلمين. فارتباط اليهود ايه؟ اجتمع قاده اليهود وابتدى ياخدوا قرار. سلام ابن مشكم ده كان صاحب حربهم، كان وزير الحربيه بتاعهم، والراجل ده كان طالع من بني النضير بجلد تور ذهب بيضرب عليه يقول هذا ما عدناه لخفض الارض ورفعها. وكنانه ابن ابي الحقيق ده كان ملك اليهود، ومعاهم مجموعه من القاده. حيال نخطف فرفر بقى خلاص مات في قريظة. كنانة ده متجوز صفية بنت حيي، تمام، كان جوز السيدة صفية بنت حيي. عملوا مجلس استشاري، خدوا قرار. اول قرار ايه؟ نهاجم المدينة. هو جاي لنا هنا، احنا نروح له هناك. لكن الرأي ده ايه؟ رفض. نترك الحصون ونطلع في المكشوف، انت عارف دي لعبتنا، مش شغلانة اليهود دي، لازم خط برليف ولازم، ما ينفعش. قال لهم خلاص توادعون محمدا وتلين له القول وتدخلون في دينه، برضو الرأي ده ايه؟ اترفض. الرأي الثالث الحارب في الحصون، بس احنا 10,000 بس، ما عايزين ايه؟ قالوا عايزين دعم. واليهود دايما ما يرموش بتقولهم كله في معركة ما يعرفش مصيرها، امال ايه؟ لازم التحالف، لازم زي ما قالت البروتوكولات اليهود يستخدمون الشعوب حميرا تحت البلادة اليهودية، كلما نفق حمار استبدلوه بحمار اخر. عملوا ايه؟ قالوا احنا 10,000 نقاتل من جوه الحصون ناس، ونجيب ناس بالاجرة بقى تانية، 5,000 مقاتل بقيادة عيينة بن حصن ومدي فزارة والناس ديت اللي بيحاربوا بالاجرة المرتزقة اللي كان بيقول عليهم الصحاف ده ها، نجيب المرتزقة يطوقوا جيش الرسول منين؟ من ورا. تمام، يبقى كده كام 1000 يا اخويا؟ 10 جوه الحصون وخمسة من ورا، على كام؟ 1400. كده المعركة بالنسبة لليهود ايه؟ محسومة. مين اللي جاي؟ قائد العرب اللي بالاجرة اللي هياخدوا ثمار خيبر سنة. تعالوا حاربوا تاخدوا ثمار خيبر سنة او نصف على اختلاف الروايات. فعيينة قاعد معاهم بيرتب الترتيبات جوه الحصن، ومعاها مجموعته بره هتطوق المسلمين وقت اللزوم، والاشارات معروفة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعت لعيينة بن حصن، حب يفت جبهة مين؟ الاعداء، ما هو ده المتكتلين ودول ورايا وانا والتنين قدامي، انا هعمل ايه؟ فنعمل ايه يا عم؟ الرسول بعت لهم سعد بن عبادة الانصار، دخل. فاول ما جه يدخل الحصن اليهود عملوا له تفتيش، مبعوث دبلوماسي، قال لك لا انت عايز مين؟ عايز عيينة بن حصن الفزاري، جاي له في رسالة. قالوا له يا عيينة ده جاي لك. قال خلوه يتفضل. قال له هو كان بيت ابوك؟ اطلع قبله بره. ليه؟ حتى لا يدخل فيرى خلل حصوننا. محمد لما يبعت واحد مش هيبعت واحد كده، ده هيبعت واحد يلقط، فانت اطلع قبله بره. طلع قبله، ايوه يا سعد عايز ايه؟ قال له ما انت قاعد هنا ليه؟ قال له حلفائي في تحالف بينه وبين الايه؟ ما اقدرش اسيب حلفائي ابدا. يا واد يا اللي عندك ذمه وبتراعي الحلف، يعني ايه الذمه حضرت يعني؟ قال له حلفائي لا اسلمهم. قال له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلني اليه يخبرك بان الله وعده فتح خيبر. اصحى بقى، خيبر مفتوحه، وبقول لك انصرف بجنودك عن نصره يهود ولك ثمار خيبر بعد فتحها سنة. هم هيدوا لك الثمار، احنا هنديك الايه؟ الثمار. قال له بالعقل كده؟ ده بيقول لي هتاخد ثمار خيبر الاجرة وهم اللي محتلين خيبر، وانت اللي لسه يا عالم اسيب عصفورة في ايدي ولا عشرة ايه؟ يعني ايه؟ قال له هم حلفائي ولن اسلمهم لكم. خلاص انصر حلفاء. قال يا عيينة يوشك أن ينزل الله وعده بتأييد رسوله وأن ينصر الله نبيه على أعدائه. هيجي اليوم اللي ننتظر فيه على خيبر ونحتلها وناخد الإيه؟ حينئذ تسألنا علفا لدوابك فلا نعطيك إلا السيف. هتنشف عليك، هناخد خيبر وانت واللي زيك المرتزقة اللي جايين شغالين بلقمة العيش وبطنهم مع الأعداء، تيجي تطلب مننا حاجة هنقول لك إيه؟ السيف بيننا وبينك. قال لا اسلم حلفاء، قال انت حر، بس ربنا ناصر دينه ومعز اولياءه وسيصدق وعده للنبي صلى الله عليه وسلم. ربنا وعدنا، وانت شفت قبل كده الاحزاب ومجرب. قال لا دي نقره ودي نقره، المره دي مش هتعدي معاك. المهم مشي، قال للرسول عينا ايه؟ متربس دماغ. فالرسول صلى الله عليه وسلم كبر وقال للناس استعينوا بالله واصبروا وابشروا. تمام، وهم في البيتين عيينة واللي معاه بيتين، في ليلة من الليالي لسه الحرب ما بدأتش وفي الحصار ضرب، سمعوا صوت لا احنا عارفينه من السماء ولا عارفينه من الارض، مش تلاقي الكلام ده عندك في الليل. أدركوا الصريخ الصريخ في دياركم. قالوا بس يبقى محمد ساب خيبر وراح بجيشه على ديار مين؟ بني فزارة يدبح ويسبي النساء عشان يمسك عينة من ايده اللي بتوجعه. هو واضح ان الرسول كان رمالهم الطعم ده او بعت حد ايه يدي التهديد ده علشان الاعراب اللي معه عمير بن حصن كل واحد يروح يلحق مراته وياله قبل ما ايه قبل ما يتاخد. هتحصر مقري حصر ايه المقر بتاعك. ايه رأيك في دي؟ ده تهديد بس. قال له هل احنا ننصر يهود وسنس بن سوانا؟ والله ما احنا طالعين. وراحوا راجعين ايه تاني بيوتهم. سمعتوا حاجة؟ قالوا ما سمعناش حاجة. الله. يعني محمد اصحابه ما بس ولا عدوا من هنا. الله ما اللي سمعناه؟ واحد اسمه الحارس ابن عوف المري سيد بني مرة كان انا بيقول له يلا اطلع ويلا مش عارف ايه يلا نطلع سوا وناخد التورتة سوا. قال لي يا عيينة انك موضوع في غير امر، ريح نفسك محمد هينتصر. كيف الراخر؟ قال له ليه؟ قال له سلام ابن مسكن بتاع اليهود كان قاعد معايا مرة وقال لي لنا منه ذبحان هيذبحنا مرتين، مرة في يثرب ومرة في خيبر. يعني ده منصور منصور. اذا كان هم اليهود عندهم في التوراة انه هينتصر عليهم، انت يا عيينة ريح نفسك. فلما رجع قال له يلا يا حارس نرجع تاني نلحق ننصر اليهود اصل احنا كانت عمل فينا خدعة. قال له مش قلت لك ريح نفسك؟ ان الرجل مدفوع ومنصور يوشك ان تذهب الى محمد فتجده قد قطع غيب. انت عال ما تروح تاني يكون ايه يكون خلف. وفعلا كان صاحبنا راح في حصن الصعب ابن معاذ بعد الفتح والصحابة كانوا غنموا، فكان شاف رؤية انه مسك بجبل هيقيم دي ولا ايه جبل اسمه ذو الرقيبة، ففسرها لنفسه قال هي رقبة محمد. فايه تفسير الرؤية دي نعرفها بعد الشهر. عندنا مؤتة وعندنا تابين وفتح مكة وعندنا خير النهاردة فتح مكة تبوك من السرايا والملوك والكتب الملوك والرؤساء. لا نلغي ما تحبش الغي انت في السيرة اخرك السنة. طب سيب ما انا عامل ملزمة سين وجيم ده حاجات خفيفة ده لسه هتكبر السنة الجاية ان شاء الله هتبقى كتير تاخده هيقرر بدلنا ان شاء الله. تمثيل مين يا عم ده انت ليه سألني على اسئلة انت لسه هنا يا مسكين؟ احنا بنقول مسلم يطلع عارف سيرة نبيه ويشتغل فكر في الاسئلة. صلى على سيد الخلق. خلينا ايه ما تستعجلش على رزقك، انت بادئ متاخر في السيره. لو كل سنه كنت بتضيف لمعلوماتك معلومه في السيره كان زمان حالنا ايه. وانا ما يهمنيش الاسماء او بقدر ما يهمني الموقف وانك انت قريه ومذاكره وتقدر تسقط على الواقع. صلوا على سيد الخلق. بعد حمد الله والصلاه والسلام على رسول الله بنقول الافندي ده لسه ما فتحش اللي هو عينه ابن حصن شاف الرؤيه فاكر نفسه من اولياء الله الصالحين انه مسك جبل ذو الرقيبه فقال دي رقبه محمد. فلما راح لقى المسلمين ايه فعلا فتحوا نص العسكري من خيبر ووزعوا بعض الغنائم. فقال لهم قال له يا محمد اصحى معايا بقى شوف الكذب بتاع الراجل. انا خليت بينك وبين حلفائي فما تجعل لي، مش كنت بتقول لي بعت لي سعد بيقول ثمار خيبر سنه؟ فرد سعد قال له ولا تمرا، انا اسلمت حلفائي لاجلك، انا سبتهم وروحت. طبعا ما قالش ايه اللي حصل، انا سبتهم وروحت. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما لي على ذلك، هتديني كام بقى على كده؟ قال لك ذو الرقيبة. قال له وما ذو الرقيبة؟ قال له الجبل الذي رأيت أنك تمسك برقبته في الرؤية. المفروض يسلم، ولكنه كاذب وكافر. وبعد كده بقى من المنافقين لما أسلم حتى. المهم الرجل ده بقول له طب ادوني حتى علف للدواب، الدواب ما كلتش، ادوني علف. قالوا له ولا علف للدواب بتاعك، ليس لك إلا اسلم. صلوا على رسول الله. في المعركة عشان تبدأ طبعا الناحية الشمالية، هنحاول لو تقدروا تشوفوا معايا الخريطة، ولكن واضح ان خيبر من الغزوات المظلومة تاريخيا، حتى موقعها على الخريطة للأسف كثير من الناس لا يعرفه، لا يعرفه. ليه؟ لأن العوامل التعرية التاريخية على يد اليهود وأحباب اليهود بيزيلوا الحاجات دي. لو سألت أستاذ جغرافيا النهاردة موقع خيبر على الخريطة مش يطلعه أستاذ الجغرافيا. لما جت جنود الأمريكان في سنة 90 في حرب الكويت، أو اللي سموها حرب الكويت، بيسألوا اليهودي بيقول له أنت جاي مع الجنود اليهود؟ قال آه. قالوا له ايه شعورك؟ قال انا اسعد انسان. ليه اسعد انسان؟ يقول لاني اول يهودي يطأ هذه البلاد بعد ان اجلانا منها محمد. تخيلوا، بعد ان اجلانا منها محمد. فطبعا لو نفتكر زي ما عرفش، لا انت طالع من الناحية الشمالية، شمال المدينة ناحية الشام، بتاخد الشمال الشرقي، منطقة فيها شوية عيون، بقايا عيون وحاجات زي كده، وشوية نخل. اطلال خيبر اهي يا اخوانا، دي اطلال خيبر اللي عايز يبص، دي البقايا، شوية نخل وشوية حاجات. ده مسير النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين طلع. نعم بس انتوا ايه يعني شوفوها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما جه طلع كده، وادي هنا حصن ناعل، حصن الصعب ابن معاذ، المنطقه دي كلها اسمها النطاق، كل المنطقه دي اسمها ايه؟ النطاق. حصن ناعل، حصن الصعب ابن معاذ في قلعه الزبير، في حصن النزار. دول الجزء الاولاني من مين؟ من خيبر. الجزء الثاني اسمه الشق، يبقى ده النطاق، والثاني اسمه ايه؟ الشق. بين الشق والنطاق كان المنزله. ادي حصن ابي، القموص، السلالم، او الوطيح والقموس والسلالة، ثمانية دي معارك في بعض. خيبر اللي بيقولها خيبر خيبر اليهود ديت، واحنا ابن ولادنا بيغنوا، دول ثمان معارك في بعض، ثمان حصون، ما كانتش لعبة عيال يعني. طبعا لا لازم نفرط فيها شوية. صليت على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه فقام بين الحصنين دول ومعسكر، فقال اللي هنا يطلب النبال وهنا يطلب النبال، في حتة اسمها الايه؟ المنزلة. حتى اسمها الايه؟ المنزلة، كثيرة النزي. نرجع بقى لأماكننا واحنا ايه نقربها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه داخل على اليهود وعارف نفسيتهم. اليهود عملوا ترتيب عسكري، الجزء الاولاني فيه محاربين، والجزء الوراني فيه الايه؟ النساء والاموال والبتاع. فطلعوا في الاقسام الامامية حصون بس، يعني حتى لو انتصرت على الحصن وخد ما تاخدش بلحة، لان منطقة نطق جبلية كلها. وكان فيه في خيبر اكتر من 40 حصن، 40 حصن، ولكن المعارك او التجمعات اليهودية كانت في كام؟ في 8. الجزء الاولاني اسمه ايه؟ اسمه الشق. والشق ده منقسم لقسمين، النطاه والشق برضه، او تقدر تقول الشق الاولاني فيه 5 حصون على مرحلتين، والقسم الوراني فيه 3 حصون. الثلاث حصون دول ملانين من خيرات ربنا. بقى صليت على رسول الله. اصحوا معايا. حصن اولاني حصن ناعم، ده تبع النطاق، ماشي. حصن ناعم التاني اسمه حصن الصعب ابن معاذ. ماشي. بعد كده حصن البوزاة او قلعة النذار. بعد كده النزاه البزاه او النذار. تقلب بقى الايه الخط الدفاعي التاني قلعة الزبير تبع الشقة قلعة الايه الزبير. بعد كده حصن ابي. كده كام يا عم؟ خمسة. كلام ده مش لاقي عندك في الكتاب. اما التانية الجزء بقى الوراني ده في وسط النخل وفي وسط الاموال والحاجات دي كلها اسمها منطقة الايه الكتيبة. فيها ثلاث حصون كبار القموص اللي هو حصن ملوك اليهود اسمها بالحقيق والوطيح والسلالم. قموص وطيح سلالم تبع خيبر تبع الكتيبة الكتيبة اللي هو الجزء الخلفي. صليتوا على رسول الله الوطيح والسلالم. الحصن الاولاني فيه كام؟ يا سلام ربنا يكرمك يا حاج رمضان علشان كده احنا اخترناه. الرسول نزل بين اول حصنين في منطقة كثيرة النزل يعني فيها مية رش من تحت من الارض كده مية فيها ملوحة وارض رطبة وارض واطية اللي في الحصن ده طيل وده طيل. فاول يوم من المعركة 50 جريح وقتيل ضحايا المسلمين. اصحى معاي. مش قال لكم وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها وفتحا قريبا؟ ايه ده اللي ربنا قاله النفوس الضعيفة تروح الى الان من الاول. اصحى معاي الوعد جاي بس عبل ما توصل للوعد هتتهرس شوية وتتبضح شوية بس جاي. اول واحد يقتل من الصحابة كان قاعد جنب الجدار بيستظل بالحصن رمى عليه مرحب اليهودي ده قائد اليهود او العسكري الكبير رمى عليه ايه حجر موته. قعد يتعالج ثلاث ايام والاخر ايه والاخر مات. وخمسين جريح النبال. فجاي واحد عسكري حباب بن المنذر اللي عرض على الرسول يغير المكان فين في بدر برضه. يا رسول الله ان هذا ليس المنزل. نفس الكلام. قال له امال ايه؟ قال له تطلع هناك كده بعيد خالص وتبقى بدل ما انت بين الحصنين تبقى في مكان ناشف بعيد وتقر عليهم وتحاصر الحصون حصن حصن لا يصيبك رمي القوم. فاشار الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اذا كنا اخر النهار نتحول مش هينفع نغير خطة عسكرية اثناء الايه المعركة. استحملوا اليوم ده يطول ويعرضوا لغاية اخر النهار. طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الخسائر بالشكل ده حصن اولاني ده خط الدفاع الاول. واليهود بتوع خيبر كان في ناس كتير منهم من عرب اليمن. اصحى معايا لانه احنا بنتكلم في خيبر احداث شجاعة كده. الشجاعة دي جديدة عليك يا يهودي مش دهجين لان هم اصل اليهود دول من عرب اليمن تهودوا. فتلاقي عنده هرع شجاعة منهم مرحب اليهودي ده مرحب واخوه الحارس واخوه عامر ثلاثة اخوة وفي اسير تاني بعد كده يعني كانوا خمسة اخوة فرسان. مرحب القائد اليهودي صعب تفتح الحصن وجوه وبعدين الحصن ايه مفيش غير محاربين يعني في حاجة تخاف عليها يضرب من فوق ويفتح الحصن يضرب ويرجع تاني ايه يقفل الحصن ويخش جوه. هتعمل ايه في ده؟ الرسول اعطى الراية لابي بكر او تاني يوم اشتغل ما فيش فايدة فتح الحصن. تالت يوم اداها لعمر برضو ايه فقال لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. سيدنا عمر قال ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. الرسول صلى الفجر و الصحابة في الصف الأول يعني من رقبته كده أنا هو يعني لا يحب الله ورسوله ده. سأل فين علي؟ قال له علي يشتكي عيناه، عينيه عنده رمد ومش شايف كويس. دعاله وتسل في عينيه برئت، لطول قطره لطول بتاع برئت، واعطاله اللواء وقال له سيدنا علي قال له اقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، اخليهم مسلمين الصبح، اللي ما يسلمش اقتله. قال له لا، نحن دعاء وهداه ولسنا زباه، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغرب. صلى على رسول الله. بدأت المعركة. طبعا سيدنا علي ابتدى ايه يشد ويرخي مع مرحب لما استدرجوا، وبعدين خرج مرحب نزل مع حرس ومعها عبيد. هل قد علمت العرب اني مرحب، علمت خيابر اني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، اذا الحروب اقبلت تلهب. وقعد بقى ايه سور الاوانطر. سيدنا علي نزل له قال له علمت خيبر اني حيدرة، حيدرة من اسماء الاسد، شاك السلاح مثل الدندرة. وقعد يقول له برضو ايه الشعر، ضربوا بعض فبي شجرة بينهم، سيدنا علي ضرب عطاها وان ضرب ايه مرحب على رجله اجهز عليه وقتله. طبعا بقتل مرحب كده ايه شارون بتاعهم بتاع خطة الميت يوم ده اللي رائد لسه بقى. مرحب قتل حاجة عجيبة. فنزل اخوه تاني الحارث، فالرسول قال باس تعالى محمد بن مسلم الانصاري. نعم انزل له. شوف تعدد الكفاءات، مش علي يشيلها لوحده، ومش هو بقى معنى انه فارس تسيله لما لا خليه انت كفاءة عليك دي. محمد بن مسلمة انزله. راح نازل للحارس، والحارس ده معاه عبيد ومعاه عجله حربيه ما كانش، وطايب يطوح كده. راح نازله سيدنا محمد بن مسلمة قام ايه مخلص عليه. طلع واحد اسمه عامر، عامر ده كان 2 متر ونص طوله، 5 اذرع. الرسول قال فين الزبير بن العوام؟ شوف الشباب تحس انه معاه كوكبه. اطلع يطلع اسيد، يطلع الزبير. سيدة صفية تقول يقتل ابني يا رسول الله؟ قال بل ابنك يقتله ان شاء الله. واختلف ضربات وقتله. طبعا محمد بن مسلمة الانصاري اللي اتقتل الاولاني اسمه محمود بن مسلمة اخوه. فقيل ان اللي قتل مرحب او حاول يقتل مرحب، اللي قتل اخوه مين؟ مرحب. فحب يقتله هو يعني. حتى ده اللي خلى الروايات متضاربة، علي اللي قتل مرحب ولا محمد. لكن الايه الراجح ان كده فرسان اليهود ايه اتصفوا. الحصن الواحد يا اخواننا ناعم قعد 10 ايام محاصر، 10 ايام، وفي كام؟ 500 فارس، 500 بس. دول خلاصة الخلاصة بتوع الايه. ولما اشتد وقتل القادة التلاتة واجبروا على النزول، فراحوا ايه بالليل هربوا وسابوا الحصن فاضي. الصحابة دخلوا لقى الحصن ايه فاضي، واتنقلوا للخط الدفاع الايه التاني. طبعا لما اتنقلوا الخط الدفاع الثاني اللي هو حصن الصعب بن معاذ، طبعا الصحابه بيدوروا على حاجه ياكلوها. حرب من غير غنيمه دي يا جدعان مفيش فايده، لان هم مخليين الحصن الاولاني ناشف. حصن الصعب بن معاذ ده اللي كان فيه ايه مؤن شويه وفيه شويه خير وبتاع. حصار 3 ايام. نزل واحد اسمه اسير، واحد برضو الفرسان ايه كان الفرسان يهوب بينزلوا قدام الهوب. وفي الاخر تم فتح هذا الحصن. المسلمين بقى لقوا ايه في سمنة وفي بتاع حاجات ما شاء الله ما كانوش، بس بالفترة الاولانية لما جاعوا اكلوا وذبحوا الحمر الاهلية وطبخوا وحياكلوا، جالهم الامر بالتحريم فكفأوا القدور. كفأوا القدور. شوف الالتزام، عمالين نقرأ في الشعب الحجاب ومش الحجاب، والناس عمالين في الطراوه، لكن دول جعانين وطبخوا الحمر لحم الحمير وكان حلال وقتها، بياكلوا او هياكلوا، جالهم الايه ودلقوا حتى المرأة كمان دخلوها. تنفيذ امر الله ورسوله. تم فتح هذا الحصن، اتخذ منه اسلحه لان كان فيه غنائم شويه مع السلاح. ما بعد كده تحول المسلمون الى حصن او قلعة الزبير. قلعة الزبير دي حاجة عجيبة، في راس جبل كله الحصن، الحيطة طالعة ازاي واشبهها لكم على شكل، عارف القلة بتبقى واسعة من النص وضيقة من فوق، كذلك حيطان الحصن لو واحد هيحدف حبل ما يشبكش، لو هيطلع متسلق هيزحلق لان الحيطة طالعة مبطنة لفوق كده، مبطنة لبر، وقمة جبل يعني هو اللي في الحصن عالي وهو الجبل كمان ايه عالي صعب الطلوع، هتطلع بخفرس هتطلع ببتاع مفيش فايدة، مفيش فايدة خالص. واذا بالمسلمين يعز عليهم فتح هذه القلعة ملهاش مدخل ولا منفس، في الوقت ده يسلم واحد من اليهود يقول له اسمع يا رسول الله، هل المسلمة قال له تعالى انا قبض عليه، قال له انا جاي للرسول كده كده، يا رسول الله انا قريت في التوراة ان انت هتفتحها هتفتحها، قال له قال له بس الحصن صعب، اقول لك اتفتح ازاي بس اتأمني على اهلي وعيالي ومراتي واخدهم ومالي ما تتقسموش، قال له ماشي، قال له شوف الفرج الالهي بقى، قال الحصن ده كله ما فكرتوش بتشرب منين، قال له بتشرب منين، قال له ده جاي فيه سرسوب مية من اسفل الجبل مخروم خرم في الجبل اللي تحت الحصن، بينزلوا هم بير في قلب من جوه بياخدوا المية ويطلعوا دي، لو سديت عليهم دي المية تنسف عليهم جوه هيضطروا ايه يخرجوا. فعلا قالوا دلنا دلهم، قفلوا المية دوكم لقى نفسهم ايه مضطرين انهم ينزلوا، ولما نزلوا بقت حرب مكشوفة، تم نصر الايه المسلمين عليهم. الرسول راح منتقل بقى لايه للشق قلعة أبي، قلعة أبي والنزار. قلعة أبي والنزار طبعا كانت من من من أصعب الحصون، لكن الروح المعنوية عند اليهود لما يحس إنه اتهزم مرة واثنين بيروح إيه زائد نصرت بالروح لمسيرة الصح، الحصون دي اتفتحت على طول، وقال بعضهم لم يحصل فيها قتال بقى، دول سلموا راح منتقل للبزاة سلموا أبي سلموا، بقى المنطقة بتاع مين؟ الخميرة كلها اللي فيها مين؟ ملوك اليهود، كنانة ابن أبي الحقيق وسلام وزير الحربية ربنا ابتلاه مرض، فضل مريض ومات فخر المعل، حط خطة ولازم نقاتل وعمل ترتيبات مع عيون بن حزم، عمل كل ده وزير الحربية وربنا ابتلاه مرض لغاية ما خلص المعركة ومات مريض ما شاركش. الرسول يتنقل بقى بكل الجيش بقى من المنطقة الجبلية اللي فيها حصون وفيها كذا، راح باعت سرايا مشطوا الحصون الفاضية عشان يتم حصر الحصون اللي هنتعامل معاها، يعني في حصون كتير 40 حصن، شوف حد هنا مفيش، هنا في 5 هاتهم، في هنا لغاية ما يصفي الناس في منطقة الكتيبة او الكتيبة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انتقل بجيشه الى الكتيبة، كان حصل على سلاح ومن ضمن السلاح منجنيقات وعرادات، عرادات عارفين وفي دبابات، دبابات ايه الدبابات دي؟ الدبابة دي كانت وسيلة عسكرية او آلة عسكرية هجومية، تفتح بقى الحصون، لو انا هفتح حصن بيرموا عليا نبال من فوق في صاج معدني كده حاجة معدنية كبيرة بيستخبى تحتها 10 جنود ولا حاجة شايلينها، السهام ما تحوقش فيهم والطوب والحجارة ما تحوقش فيهم، وهم يروحوا راشقينها في سور الحصن وينكشوا ويفتحوا الايه الحصن، يبقى دي بتحميهم اثناء الايه، يبقى دي وسيلة هجومية ولا دفاعية؟ اذا اليهود في خيبر كانوا بيرتبوا الايه لحاجات كبيرة، صح؟ صلى الله على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم خد المنجنيقات، والمنجنيق طبعا سلاح قائم على فكرة الروافع زي ما الجماعة بتوع الهندسة بيقولوا لنا، زراعة القوة وزراعة المقاومة لهدم الحصون زي النبلة، بس طبعا حاجة خشبية كبيرة لهدم الحصون. الرسول حاصر الكتيبة، حصن القاموس او حصن ابي الحقيق اللي هو الكبير اللي فيه ملك اليهود، النساء مركونة على جنب، طلع كنانة. كنانة ده كان بينشن. شوف اقول لك بقى حل الاعصاب اللي حصل عند اليهود. حل العصبي. بتشوف المشاهد دي في تلاقي الواد اليهودي بيجري قدام طفلة مفيش اعصاب خالص. ملك اليهود كان بيصيب 10 من 10، يعملوا له كده خرم كده وينشن السهام يجيب 10 من 10 في الرمي. لما عرف ان الرسول خلص على المنطقة الامامية وجاي المنطقة الخلفية، جاي يمسك القوس فما استطاع ان يوترها، بيجي يشد مش قادر يشد الاستك بتاع النبلة. القتل اهل النطاه والشق وما هنا احد يقاتل، احنا كده ضعنا. طب خلص يا عم وسلك امورك مع نبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا برضه لسه مصر الرسول لما الان طول باله كده، فنصب المنجنيقات حول الحصن وحيدي امر بالايه بالضرب. وقيل حصلت معركة، صاحبنا راح رفع الراية البيضة وقال نسلم بقى. يبقى الراجح ان منطقة الكتيبة ما حصلش بها ايه قتال. القتال حصل في المنطقة الاولانية النطوش. وبعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما الأم عايزين يصلحوا او كده، خيبر فتحت عنوة ولا فتحت صلحا؟ عنوة. يبقى غنايم ولا مش غنايم؟ غنايم. تعال يا عم صالح يا ملك اليهود. صالح على ايه؟ الرسول صالحهم على ان يجلوا من خيبر برا. برا ازاي؟ طب بتوع المدينة طلعوا برا عشان كده كانوا بينك وبينهم عهد وخانوا. الله، طب ما انتوا خنتوا ونفذتوا المشروع اللي كان مش قادر يعمله بنو النضير من جوه المدينة، انتوا بتقولوا منين؟ من بره المدينة. سيبوا الارض، لان الارض من حق مين؟ المنتصر. انتوا اطلعوا بره. قال له طب نقدم لك التماس. قال له اتفضل. قال له انتوا ناس بتوع جهاد وحرب مش بتوع فلاحة وزراعة، واحنا فلاحين، احنا يهود فلاحين بتوع زراعة. الارض بتاعتكم بس احنا نزرعها لكم واللي يطلع بالنص. احنا النص علشان المجهود وانتوا النص عشان انتوا اصحاب الايه الارض. فالرسول ما ادهمش عقد مفتوح زي اتفاقية الغاز كده، لا، قال لهم نقركم ما اقركم الله. يعني ممكن في سنة من السنة العقد ده يجدد ايه سنويا. ادي معنى ما اقركم الله. يعني لو بدا لي ان انا السنة دي اقول لك ايه يلا بره، يا بره، ما ورطش نفسي في عقد تأبيدي مع كيان انا مش ضمنه. نقركم ما اقركم الله. قالوا وافقنا. جابوا الصحيفة مضى عليها 3 من عندهم و7 من عندنا وايه 10 كده. بس الرسول شرط عليهم شروط، يسلموا كل الاسلحة اللي معاهم. اشتغلوا فلاحين بقى ولا ايه؟ معاك فاس، معاك منقرة، معاك بتاع، لكن معاكش ايه سلاح. 2 تدلون على بقية الكنوز والمال ولا تكتموا شيئا، ولو كتمتوا يبقى العقد ملغي ونستبيح دماءكم. 3 كل الخيرات والكنوز اللي عندكم والموارد تدلون عليها وآلية تشغيلها. يبقى انت ما يبقاش معاك سلاح، نقركم ما اقركم الله، تدلون على الايه على الكنوز، ولا تخونوا، لو حصلت خيانة انتم ملزمين بهذا. اتفقنا؟ اتفقنا. طب ارفعوا لي بقى جرد بالامور اللي عندكم. ما ثبت ان الفلوس طول ما هي مع اليهود بيعملوا بها ايه مشاكل، ودي من حق المنتصر. يلا طلع الفلوس اللي معايا. انا اهو راح مطلعين جرد زي الجماعة بتوع اللي هم النصابين بتوع امناء المخازن دول، اللي بيطلع لك كده حاجات مكهنة. فالرسول قال سعي يا عم حيي ابن اخطب، واحد اسمه سعي. قال له فلوس حيي فين؟ فلوس حيي، في حيي طالع من بني النضير معاه فلوس، وسلام يونس كان معاه فلوس. فلوس حيي فين؟ قال له المال اذهبته الحروب والنفقات، ضاعت. قال له العهد قريب والمال كثير. صلوا على رسول الله. يعني ايه الكلام ده؟ هات الكسف النحاس كده. يعني ايه العهد قريب والمال كثير؟ لما تيجي تقول لي انا صرفت 1,000,000 جنيه في شهر، ده في علم الموازنه انت ده تصرفهم مؤسسه كبيره. لكن ازاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في اجراء التحقيق ابتدى يزن على الراجل، فالراجل اعترف. قاموا حفروا ايه في الارض، طلعوا، لا شيلوا من الكهرباء خالص، طلعوا مال كتير وفلوس كتير، واكتشف ان فيه سلاح، مخازن سلاح مدارية. يبقى كده اليهود خانوا ولا ما خانوش؟ من حق اليهود يقتل، من حق النبي يقتلهم ولا لا؟ ولكنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم. هما عمل ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ اكتفى بقتل كنانة بن ابي الحقيق اللي هو مين؟ المجرم الكبير بتاعه. وده سماحة من الرسول صلى الله عليه وسلم وسماحة من الاسلام عليهم. طب وايه تاني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما استقر له الوضع قفل راحلا بيجمع الغنائم. السيدة صفية بنت حيي، بلال جايب النساء كده ومعدي، ها، فاذا بصفية ونسوة من بني النضير عدوا على ايه؟ على القتلى والاسلاء من، فصرخت، فقال صلى الله عليه بلال: او نزعت من قلبك الرحمة يا بلال، فمر بالمرأة على قتلى قومها. شوف رحمة الاسلام، دول ستات خليهم ستات، لكن ما تجيبش ست توريها ايه ابوها مات ازاي واخوها مات ازاي، ما تمشيش من وسط القتلى لف من بعيد. وهذا يدلنا على سماحة الاسلام. طيب زينب بنت الحارث لعمها مرحب وابوها الحارث واتقتلوا، حاولت تسم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حاولت تسم النبي صلى الله عليه وسلم قالت انه بياكل ايه؟ الهدية، ما بياكلش الصدقة. بيحب ايه من الشاه؟ الزراع. كترت السم، سم جديد المفعول سريع جدا في الزراع، وقالت له هدية. خلاص ويقبل الهدية، خدها. ف جاي ياكل واحد اسمه بشر بن البراء بن معرور معايا. الراجل الصحابي كل اكله، كل، فلم يستسغها. لكن لما لقى الرسول لسه بياكل ما حبش يقرف الرسول ويسد نفسه على الاكل، فبلعها غصب عنه. شوف حب الصحابه للرسول، مش عايز يعكر الاكل على الرسول فبلعها عشان ما يقرفش النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول لما نهس نهسه، وكان بقى بلع يعني بريقه كده لسه بيندغ، فقال: ارفعوا ايديكم، ان هذه الذراع تخبرني انها مسموم. اخبرته الذراع، والرسول عمل حجامه سريعه على الكاهن كتخفيف من اثر السم، لكن السم كان ايه؟ الرسول هيخبرك. فجاب قومها، لهم: يا معشر يهود، من ابوكم؟ قالوا: ابونا فلان. قال لهم: كذبتم، بل ابوكم فلان. الناس اللي هم بيلعبوا في النسب اليهودي عشان يكتروا العدد، دول اللي كان رايح شارون لهم في الهند والصين عشان يكتر سوادهم. قال لهم: ما تقولون في النار؟ قالوا: نلبس يسيرا ثم تخلفوننا فيها. قال: كذبتم، والله لا نخلفكم فيها ابدا، اللي هو لن تمسنا النار الا ايه؟ ايام معدودات. لماذا وضعتم السم؟ ثم قالوا: ان كنت ملك استريحنا منك، والا ايه؟ فانت نبي تخبر. الرسول ما قتلش الست اليهودية، لكن لما مات بشر بن البراء من اثر السم قتلها ايه؟ قصاصا، قتلها قصاصا. غزوة خيبر طبعا لما انتهت الرسول خد السيدة صفية. قالت صفية رضي الله عنها وارضاها: وكان ابغض الناس الي، قتل ابويا حيي هناك، وقتل جوزي كنانة هنا، وقتل، طبعا كانت شافت رؤية ان القمر سقط في حجرها. فبتقول له جوزها كنانة ابن ابي الحقيق: لقد رأيت رؤيا. قال لها: ايه شفت ايه؟ قالت: رأيت القمر سقط في حجري. قالت: تتمنين ملك يثرب؟ وقام ضربها على عينها اخضرت. انت كده هتتجوزي محمد؟ لفت الايام والراجل مات واتقتل، والرسول طبعا ايه بقى اعتقها لما لقاها في سهم رجل من عوام الصحابة. اعتقها وتزوجها، بس بعد ما استرضاها. استرضاها ازاي؟ قالت سيدة صفية: كان ابغض الناس الي فجعل يعتذر الي. قل يا صفية ان اباك قلب علي العرب، وكان بيني وبين ابوك عهد وهو اللي غلق. اباك قلب علي العرب، ان اباك فعل وفعل، وان قومك خانوا وغدروا وحصل وحصل. قالت فجعل يعتذر لي. كلام ده شفناه من اي سياسة في العالم؟ اي قائد منتصر بيعمل كده مع واحدة اسيرة؟ بيبرر لها ولا عملت كده ليه؟ قالت حتى ذهب ما كنت اجد. ابتديت اسامحه وصار من احب الناس اليه. وعلى ما تبهدلش تبقى دي كانت بنت ملك ومرات ملك وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من اخلص ازواجه له. في سكرات الموت قعدوا يتغمزوا كده، فلما قعدوا يتغمزوا فقال صلى الله عليه وسلم لنسائه مضمضنا ليه؟ من تغامزكن بها. لان دخلت على رسول الله: يا ليت اللي فيك يا رسول الله في انا، يا ليت الذي نزل بك نزل بي. فقعد يقول: شوف صاحبتك بتعمل ايه، بتجامل المضمضنا، والله انها لصادق. قعدوا يتهموها انها تحب السبت وتصل اليهود، وقالوا لها بنت اليهودين. فكانت بتزعل رسول الله: ايه لما يقولوا لك قولوا لي ايه؟ قولوا لهم ايه؟ ابي هارون وعمي ايه؟ موسى وزوجي محمد. انت بقى ابوك ابو بكر ولا بتاع، انت مين انت؟ صلوا على رسول الله. حسبك من صفية كذا. المهم غزوة خيبر لما خلصت، فضلوا هم كل سنة يبعثوا رسول، يبعث سيدنا عبد الله بن رواحة يحصر منطقة الكتيبة لوحدها فيها 20,000 زباطة نخل. ده جزء من خيبر، امال بقية الاجزاء 20,000 نصيب المسلمين و20 بتوع اليهود، ده في جزء، والباقي مجموع ما ذكر ومن كل الغلات. فكان خير كبير، والصحابة قالوا سهمان، والرسول قسمها على الصحابة سهمانا، والخمس بقى لمين؟ لله ورسوله والمصانع العام. فمرة كده لموا له شوية ذهب وياخدوه على جنب يرسوه: انت كتبت الرقم كان 20,000، يبقوا 10، والحلية هو طحن ظبطك، هو محمد شاف حاجة، هو جاي يعد وراك النخل يعني، هيجرد وراك، يبقوا 10 والحلية هو طحن الديك. فقال: ايه يا اعداء الله، السحت تعرضون علي الرزوة؟ ايه ده يعني انت دخلت حارة سد؟ السحت تعرضون علي؟ والله لله يعلم انكم ابغض خلق الله الي، وابغض خلق الله الى الله، وما كان ذلك بحاملي على ان احيف عليكم. وبرضه هكتب الحقيقه، هكتب التقرير، مش هم 20 هخليهم 50 عشان اعذبكم، لا انا بكرهكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والارض. يا سلام، عارفين الجد بس اليهود دول. طب كيف اجلي اليهود من خيبر عشان بس نقفل الملف ده؟ طبعا اليهود تم اجلائهم من المدينه على 3 مراحل: قينقاع، النضير، قريظه. قينقاع شوال 2 هجريه، النضير ربيع اول 4 هجريه، قريظه في ذي الحجه سنه ايه؟ 5 هجريه. خلصنا؟ الحلقه الثانيه خيبر محرم سنه 7 هجريه. الحلقه الثالثه هي عمر بن الخطاب. اليهود هل حفظوا العهد؟ هم حفظوش. صحابي رايح يدور بيشوف السهم بتاعه في خيبر وطلب عماله، جابوا له عماله نصرانيه على عماله يهوديه. لما اذا كانوا بعض الطريق شهر السلاح في وجهه وقتلوه، وجد صحابي مقتول في ديارهم، يبقى مين اللي لابسها؟ اليهود. بس ما فيش دليل قوي، المسلمين عدوها. عبد الله بن عمر رايح خيبر يشوف السهم بتاعه في خيبر والزراعه اخبارها ايه، ويشق على مصلحته، فخلوه نايم وهجموا عليه خلعوا دراعه. ايه ده؟ باجرام ده؟ شغل بلطجه. فسيدنا عمر خطب على المنبر وقال: اني عزمت على امر وهطلب رايكم. ايه هو؟ اني مجلي اليهود من جزيره العرب لعده اعتبارات. سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يقول أخرجوا المشركين من جزيرة العرب لا يجتمعوا دينان في الجزيرة العربية. دي واحدة. اثنين هم قتلوا الصحابي. ثلاثة خلعوا دراع مين؟ عبد الله بن عمر ولا شك أنهم أصحاب. يبقى كده إيه؟ فإيه رأيكم؟ فقام الصحابة في الجماعة العمومية في المسجد بالإجماع قالوا نعم نعم ما رأيت. وتم إجلاء مين؟ اليهود المسلمين السلام أرضهم بإزرعهم. طبعا اليهود دخلوا في صورة شركات دلوقتي ومؤسسات وفي القواعد العسكرية وقوات التحالف ودخلوا الجزيرة العربية تاني. صلوا على رسول الله. في قصة جميلة بتاعت رجل اسمه الحجاج بن علاط السلمي. الراجل ده كان متجوز واحدة من قريش وتجارته كلها في قريش، والراجل اللي حب يسلم فلو قال لهم اسلمت يقولوا له فلوسك ايه؟ راحت عليك. فيعمل ايه؟ استغل الحدث وقام راكب جري وطلع على مكة. دخل على مراته وقال لها اسمعي. قالت له ايه؟ قال لها انا جاي في مهمة عاجلة جدا. ايه المهمة؟ انا كنت في خيبر وخيبر دول انتصروا على المسلمين اليهود وخدوا المسلمين اسرة، ومحمد مقيد في الاغلال سايبه هناك، واديني لمني فلوسي دلوقتي قوي قوي وبسرعة علشان اروح اشتري الاسرة بتوع مين؟ بتوع المسلمين، اجي ابيعهم هنا في مكة. وبعدين الاسير المسلم اما اجي ابيعه للجماعة المجرمين صفوان بن امية ولا عكرمة هيدفع فيه ايه؟ يبقى دي خبطة صفقة تجارية ولا ايه؟ صفقة. قالت له نعم. اقعد انت في البيت ما تطلعش هنا ولا هنا. وقعدت تلم ايه؟ تلم واشتغلت له، لا جمعت له الفلوس كلها. فقال الكلام وصل في مكة، ايه ده الحال؟ الحجاج ابن علاط رايح يشتري الاسرى بتوع المسلمين عشان يبيعهم لنا، وسايب النبي مأسور وبتاع. والناس اترددوا على الحجاج يقول لهم نعم اي صحيح. وصل الخبر لعباس بن عبد المطلب فنزل به هم، ازاي ابن اخوه اللي هو محمد مأسور وازاي اللي يحصل ده؟ وبقى المشركين بقى ايه؟ عدى عليهم الاب الفضل اللي هو العباس، ها قريب هنفرح، في فرح كبير قريب، في مش عارف ايه. فبقاش يخرج من بيته، دور على عيل من عياله شبه النبي محمد، فيه شبه من النبي محمد، فبيفكروا بريحه الحبايب. فبقى شايل الولد وبيبص فيه وطبطب عليه ويقول حبي قثم، اسمه قثم، حبي قثم شبيه ذي الانف الاشم، تسجل محمد، فكرني محمد، بس مش بلاعه. ازاي ربنا يهزم النبي كده ويخليه تحت ايد اليهود؟ راح جايب الغلام بتاعه وقال له روح يا ابني على بيت الحجاج ابن علاط، خبط عليه وقول له العباس بيقول لك الله اكرم واجل من ان يكون ما تقول حقا وصدقا، ربنا اكبر من ان ده يكون حصل، انت كذاب. الراجل سمع الكلمتين قال له قل يا ابني انت قبل ما مراتي تسمع، روح للعباس قول الامر على ما تحب، هو هيجي لك بالليل يقعد معاك شويه بس ما تقولش لحد. راح له بالليل قال له اللي حصل، قال له انا سايبه فتح خيبر ومنتصر وعرس ابنه ملكين حيي ابن اخطب واتجوز بنتهم وخد اسره وكل حاجه، بس انا بقول كده عشان مراتي تلمي لي الايه؟ وانا قلت لك اهو، بس اكتم عني الموضوع ده ثلاث ايام، بعد ثلاث ايام منشر، لكن لو نشرت دلوقتي انا حضيه وفلوس حضيه. قال له استنى عليك ثلاث ايام. فعلا بعد ثلاث ايام، ثالث يوم كان الحجاج بقى خد فلوسه ومشي، لابس هن الايه بتاعه وماشي لابس عبايه حلوه. جماعه يعدوا يا ابا الفضل يعني خفف الله عنكم، ربنا يكون في عونك، لا يصيبك الا خير. قال لا يصيبني الا خير ان شاء الله. وقام طالع على مين؟ بيت الحجاج، خبط بالعصر يا مرات الحجاج. خرجت نعم يا ابا الفضل. لا الحجاج في، قلت له ماشي عشان يشتري اسره وبتاع معلش يعني. قال لا الحجاج كذب عليكي وكان بيضحك عليك تستلمي الفلوس، هو محمد ابن اخي انتصر وفتح خيبر ومعرج ابنه ملكهم. قلت له تصدق كلامك اصدق عندي من الحجاج ابن علاط عمر، انت كلامك انت شكله صح. قصة شيقة. صلى على رسول الله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر ورجع الى المدينة، طبعا رجع بغنائم كبيرة جدا ومغانم كثيرة ايه لم تروها. وخيبر فيها دروس طبعا، الامر السمع والطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، دقة الرصد العسكري، وكذلك نستفيد صدق الايمان ينجي صاحبه، وان الاسلام دين الوفاء. راعي اسود عبد كان شغال عند مرحب معه غنم، ساب الغنم وجيه سمع الاسلام من النبي فاسلم، فقال له انا اسلمت مش هينفع ارجع لهم تاني، وانا راعي وادي الغنم، اخد الغنم وهم كفر اولاد 60 في 70؟ قال له لا، ادي الامانة. قال له لو رجعت لهم بالغنم حيموتوني. قال له وجه الغنم للحصن واحصبها بالحصباء وايه وقل اللهم ادى عني، فادى الله عنه. الغلام ده هو يستشهد وما يسجد لله سجد، تحضر المعركة يقاتل ويستشهد، والحور العين تتنازع، والرسول صلى الله عليه وسلم يحكي قصته وما يسجد لله سجد. اسمه الراعي الاسود، مش عارفين اسمه على فكرة. وفيه نموذج تاني، رجل صدق الله فصدقه الله، رجل اسلم وبعدين مشي بقى في سرح القوم بقى يرعى الغنم قبل ما تيجي المعركة اللي جاي، كانت المعارك كل ساعة ساعتين كل يوم. الراجل كان غايب، فالرسول عمل له جزء من الغنائم، جابهم في حجره ورماهم للنبي. قال له انت مديني ايه؟ قال له بعت لك نصيبك في الغنائم. قال له ما على اجل هذا اتبعتك. قال له امال ايه؟ قال له اتبعتك لان القى هؤلاء فالقى بسهم هنا فالقى الله فادخل الجنة. الرسول قال له خلاص، ان تصدق الله يصدق، على قد نيتك ربنا يهديك. بدأت المعركة، الرجل استشهد واتاه السهم فين؟ مكان مشار بالظبط. فوقف الرسول صلى الله عليه وقال هو قال هو يا رسول الله، قال صدق الله فصدقه الله، اللهم ان هذا شهيد وانا عليه شهيد. في المقابل واحد تاني كان عمال يقاتل لا يدع شريدة ولا وريدة في اليهود الا قتل، فالرسول قال هو في النار. فالصحابة استغربوا قالوا لا يختم له بهذا. واحد من الصحابة مش وراه لما تتبعوا، لا حط السيف بين صدره كده وتحمل عليه فقتل نفسه، اذته الجراح فمات منتحرا والعياذ بالله. وكان فيه مدعم غلام النبي صلى الله عليه وسلم، اتاه سهم فقتله، مسك بغلة النبي جاله السهم قتله. فالصحابة قالوا هنيئا له الشهادة، راحت مع الاسلام. فقال ان الشملة التي غلها يوم خيبر تتشتعل عليه نارا، لم يشفع له انه ماسك بغلة النبي صلى الله عليه وسلم. الغلول والمال العام، اخذ الغنيمة قبل ان تقصر. الله اكبر الله اكبر، صلوا على رسول الله. خيبر بدروسها واسقطها الواقع وطريقة التعامل مع اليهود، كل هذا نحتاج الى مدارسته. لكن بعد كده مجرد ما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم فتح ملف تاني، ملف دبلوماسي، وهو مكاتبة الايه الملوك والامراء. نعم. وكان في زواج المتعة طبعا، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ودي طبعا من الاحكام الفقهية والشيعة متمسكين به، وطبعا ده باطل ان الرجل يتجوز واحدة شهر ويسيبها، او يكتب في العقد شهرين، والشهر ب 500 جنيه يبقى الشهرين ب 1000 جنيه، هنخليهم 3 شهور ب 1500. ولا يحل له عند الشيعة ان يجمع 1000 امرأة تحت سقف واحد بدعوى المتعة، مع ان المراجع الشيعية لا يبيحون للناس ان يستمتعوا بنسائهم او بابناتهم، لكن يفعلونه في نساء العوام. فالمتعة محرمة منذ خيبر الى هذا اليوم، وقال بعض العلماء عيد تحليلها ثم حرمت مرة اخرى، وبقي الامر توفي الرسول صلى الله عليه وسلم والمتعة محرم. احكام كثيرة، احكام فقهية، لكن بس عشان سريعا ندخل على الملوك والامراء وعمرة القضاء. السنة ديت كانت سنة فيها حاجات دبلوماسية وفيها شوية سرايا كده خفيفة، وفي نفس الوقت فيها عمرة القضاء، لان كده تخلص الرسول صلى الله عليه وسلم من خيبر او الوجود اليهودي. بقي ان ينطلق بالدعوة الى الخارج، لان كان عنده في شهرين ورا بعض تخلص من قوتين اللي مزعلينه، حيد قوة قريش بالحليبية، وخلص على خيبر على اليهود فين؟ يبقى شهرين ورا بعض. بقى يعمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يخاطب المجتمع الخارجي ويجس النبض. بعت للبحرين كتاب المنذر ابن ساوى، وبعت كتاب تاني لكسرى، وكتاب لقيصر، وكتاب للحارث ابن ابي شمر الغساني، وكتاب للمقوقص، وكتاب للنجاشي. يهمنا ان النجاشي رد كويس، وكان عنده عمرو بن العاص وقتها لما راح له عمرو بن اميه الضمري، عايز ربنا يمسخني ولا ايه؟ سيدنا عمرو لما كان لسه مشرك، لما شاف النجاشي ضرب الضربه ديت قال تمنيت اني ان الارض تنشق وتبتلعني، واني لم اكن قلت له هذه الكلمه، قلت الملك غضب علي اموت. ثم التفت الى عمرو وقال يا عمرو اطعني واسلم، روح اجري لما تروح بلدك، روح ايه اسلم مع الرجل ده. كلمنا سنه كام يا اخوانا؟ 6. سيدنا عمرو اسلم لسه في سنه اخر سنه 7. وكذلك المقوقص رد كويس، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمتين، استغل الخلاف بين كنيسه مصر وكنيسه مين؟ كنيسه الرومانيه. فقال له يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمات سواء بيننا وبينكم، وقال الى المقوقص عظيم ما القبط، اسلم تسلم والا فعليك اثم من الاريسيين. ودول اتباع اريوس، وكان المجمع الفقهي قبلها بفتره عشان بس تعرف البعد السياسي والتسلسل التاريخي للانحراف ديانات النصرانية والمجامع الفقهية والمجامع النصرانية، كل ده كان حاضر عند الرسول وهو بايه بيكتب الرسالة. قال له فعليك اثم الاريسيين، لان دول بيوحدوا ربنا، فبدل ما تشيل ذنبهم يبقى ايه اسلم تسلم. فبعت له جارية طبعا اللي هي ماريا القبطية واختها، وبعت له فرس، وبعت له ورد ردا ايه جميلا طيبا. ده النجاشي. هرقل لما جاله الكتاب استغرب، وبعدين راح جايب قال شوفوا لي اي حد من العرب هنا كان في غزة، ابو سفيان طلع برحلة اتقبض عليه ودخلوه على ايه هرقل. قال له اقف كده، انت اقرب واحد للراجل اللي بعت لي الرسالة؟ قال له اه. النبي اللي بيقولوا عليه في مكة؟ اه. والتانيين اقف وراه، لو كذب ردوا عليه. ابو سفيان قال لو كذبت مش هردوا عليه، ولكن اخشى لا اريد ان يحمل عني العرب اني كذبت. الكفره بتوع زمان كان عندهم ايه شرف الخصومه شويه، مش كذابين بتوع الاعلام والخونه والمجرمين. كافر اهو، بقول لو كذبت ما حدش غلط، لكن انا ما ارضاش نفسي اني اطلع كذاب. ده مين؟ ابو سفيان. قال له مين اخبار نسبه ايه؟ قال له من احسن نسب اتباعه يزدون اللي يقول له. قال له ما حدش بيخش دينه ويكفر. طب الحرب؟ قال له يدال علينا ويدال عليه. قال له احواله؟ قال له بينا نحن معه في هدنه بيدور على حته يحط فيها ولع زي الجماعه بتوع الاعلام دلوقتي. اضعف نقطه في السؤال ايه؟ وبيننا وبينه هدنه لا نامن، مش عارفين لسه، هو متاكد ان الرسول مش هيغدر بس ايه؟ ها؟ بيقول له مش عارفين. قال فما التفت اليها مني ولا كاني قلت حاجه. وايه كمان؟ قعد يساله، وفي الاخر قال له شوف بقى الراجل ده هيملك مكان قدمي هاتين. سالتك عن نسبي قلت من احسن انساب، وكده الرسل الناس اللي بيدخلوا ما بيطلعوش تاني، هكذا الايمان اذا خلطت بسات القلوب. هل حد من اهله كان ملك ولا بتاع؟ قلت لي لا، ولو كان ملك كنت حقول رجل يطلب ملك ابيه او جده. المهم ايه في الاخر؟ قال له ولئن استطعت ان اتجشم اليه واتبرك بغساله قدميه فعلت. ابو سفيان خرج يضرب كف على كف. هرقل قال له انا كنت عارف ان النبي بتاع اخر الزمان طالع خارج، لكن ما كنت اظن انه يكون منكم، لان كان شاف رؤيا ظهر ظهور ملك الختان، ومفيش امه بتختتن الا اليهود. النصارى سايبين الختان عندي في ابن اللي هو جوز حليمه السعديه كان اسمه ابو كبسه، اللي هو بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم اما يحب يديله لقب مش يديله لقب ايه؟ عايز يتنقل. بيقول ابن ابو كبسه ملك هرقل الكبير خايف منه، الان ده احنا مش عارفين قيمته بقى. ابتدى الاسلام يدب في ايه؟ لفته هنا. شوف التكتيك السياسي، ان انا لما اكلم الكبار الصغيرين يتلموا، ها؟ لما اكلم النجاشي عمرو بن العاص ايه؟ ها وجه اسلم بعدها. لما كلم هرقل وابو سفيان عرف والموقف كان معاه رجع ايه بعدها بسنه اخر ايه ولا سنتين ابتدى الاسلام يدق يطرق هذه القلوب. الحارث بن ابي شمر الغساني قتل الرسول اما جرده من ثيابه ومكتفه سن الحارث بن عمير وقتله، وكان فيه غزوة مؤتة بعد كده هنتكلم فيها. اذا كان انت سيادك الكبار هرقل بعت رد كويس مع الرسول، الرسول بقى اللي هو اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بعته بعت سيدنا دحية الى المقوقس، وبعت الحارث بن عمير الى غسان، وبعت عمرو بن اميه الى النجاشي، وبعت عبد الله بن حذافه السهم الى البحرين ومنه الى كسرى. المهم هرقل لما عرف ان كده حق جمع الناس وقال لهم يا جماعه عارفين صفات محمد 1 2 3 في التوراه، وقال للحراس اقفلوا الابواب. والراجل ده بعت لي رساله ويقول لي يلا نسلم، ايه رايكم يلا نسلم. فهاجوا وماجوا وراحوا ناحيه الباب، لقى الباب ايه مقفله، حس انهم هيقتلوه. الملك مش هيستقيم مع الاسلام، خليني ملك مع الكفر. زي يقول لك ايه اصل نصراني ومخبي ايه نصرانيته، بتجيلنا البلاوي من هنا، هتتحمل تبعه هذا الدين اتفضل، اما هتيجي كاشش عندنا من العينة دي كتير، خايف على ملكك وخايف على كذا ولا. فلما لقاهم شادين عليه وخاف على ملكه قال لهم يا جماعة انا كنت بس بختبر ايمانكم بالمسيح، نحن على دين المسيح. وبعت رسالة كده للنبي صلى الله عليه وسلم، رسالة كده مغلفة دبلوماسية، ان انا بحبك وبحب الدين وعجلة السلام وهدوء في المنطقة وكلام من ده. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه صدق كذبك عدو الله، ده ما هوش ايه ما هوش مسلم بجد، ولكنه يضيع وقتا ويضحك علينا كما يضحك اناس كثيرون ويعتبرونها ايه. قال له كذبك عدو الله، صلوا على رسول الله. الرسول كان دحية ابن خليفة الكلبي بيقول له ان هرقل بيقول لك كده وكده، لكن هو كذاب، ولو صادق كان باع الملك وايه ودخل في الاسلام. كسرى بقى مزق الكتاب، فالرسول قال ايه اللهم مزق ملكه، وفعلا تمزق ملكه. كسرى ما اكتفاش بكده، بعت للخدام بتاعه الحاكم لليمن بالنيابه عنه، قال له يا بازان، قال له نعم يا باشا، بعت معاه رجلين بشنبات كبار كده شنبات، قال له روح هات لي الراجل اللي بعت لي كتاب، حد يبعت كتاب لملك الملوك اللي هو كسرى من عرف الشاهنشاه ويكتب اسمه قبل اسمي من محمد رسول الله الى كسرى عظيم الفرس، والعبد من عبيدي، هو بيعتبر كل الناس عبيده، يرسل الي كتابا ويذكر فيه اسمه قبل اسمي هاتوه. راحوا يجيبوه، فجايين له نفرين كده، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم انتم مربين سنباتكم ليه؟ قالوا امرنا ربنا، كسرى بيعمل كده نعمل زيه. قال ولكن ربي امرني ان احلق هذه او ان اقص هذا الشارب وارخي هذه، لولا قالوا له تعالى معانا عشان الباشا الكبير عاوزك. ايه ده؟ ايه الاجرام ده؟ شوف النظام العالمي القديم كان بيعملها، ضبط واحضار لبعض البتاع وتسليم ال ايه رايك؟ تعالى. قال لهم لولا ان الرسل لا تقتل لقتلتكم، لكن انتوا جايين ايه رسل وجايين ببتاع، استنوا الصبح، استنوا في الليلة الموعودة ديت. ابن كسرى راح قايم على كسرى قتله، وبعد كده اتقتل اخته قتلته، وبعد كده قتلوا ايه 12 حاكم في 10 شهور، تمزقت الدولة الفارسية. الصبح قال لهم مين بعيدكم بقى؟ قالوا كسرى شاهنشاه ملك الملوك. قال لهم ان ربي قتل ربكم البارحة. ازاي؟ ده ما بيموتوش. قال لهم بس يروح. راحوا رايحين لمين؟ لبازان في اليمن، ده بيقول كذا. قال لهم استنوا بقى. راح باعت كان كتاب ابن كسرى، جال بازان قال له انا قتلت ابويا وانا اللي قتلت الملك ابعت لي بقى الولاء والسمع والطاعة، والراجل اللي ابوها كان بعت لك تجيبه ده خلاص ما تجيبوش. ده بالنسبة لمين؟ لكسرة. بالنسبة للوضع طبعا الاهداف من الرسائل دي ايه؟ انطلاق بالدعوة الى حيز العالمية، لانه عارف ان رسول العالم بتنزل ام القرى من حولها. كمان الرسول كان بيستخدم الايه؟ الرسل والسفراء بيستخدمهم بينقيهم. لحيى بن خليفة الكلب لما راح للمقوقس بيقول له ايه؟ بيقول له اترى ترى ان النبي بتاعكم ده من عند ربنا؟ قال له اه. قال له طب لما هو من عند ربنا ليه ربنا ما ايدوش على قومه بدل ما اخرجوهم من بلده وراح بلد تانية؟ ايه رأيك لما تسأل السؤال ده السفير من السفراء بتوعنا اللي مترميين في معاصم العالم؟ فقال له ألم يكن عيسى على حق؟ قال بلى. قال فلماذا أسلم لليهود؟ فقال سكت المقوقس. قال له إننا لم نأتي لننهاك عن دين المسيح بل لنأمرك به. جاء من عند حكيم. يبقى نستفيد الدرس هنا ايه؟ ان العناصر الدبلوماسيه اللي بتقوم بعمل دبلوماسي لازم يكون ايه؟ وبعدين كمان كشف هيئه. دحيى الكلبي ده كان راجل جميل جدا، وسيدنا جبريل بينزل على صورته في الوحي. اذا مكاتبه الملوك والامراء كانت نقله للدعوه من طور الاقليميه الى طور الايه؟ العالميه، ونشر الاسلام، واخذ خطوه حتى نستطيع ان ننطلق بهذه الدعوة. وده شغل دبلوماسي بحت، علشان لما نيجي بعد كده ننطلق يبقى احنا اقمنا الايه؟ الحجة. وده في هذا حجة على من؟ على من يقول الاسلام انتصر بحد السيف. ولو انتصر بحد السيف هو ما كانش بحاجة الى انه ايه؟ يبعت رسل، كان طلع بجيوش، لكنه اراد ان يقيم الحجة على هؤلاء. كمان يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يجس نبض وولاءات العالم الخارجي. يعني بمعنى إيه؟ أنا لما أجي أحارب فبقسم الأعداء الخارجيين إلى عدو تقيل وعدو أخف وأخف وهكذا. فمن رد الحكام على الرسائل ابتدى الرسول يعرف إيه؟ مواطن العناد فين؟ وبأي المناطق يبدأ؟ طبعا النجاشي يا جماعة عشان أقول لكم إقامة. طيب خلاص. الله أكبر. اسلم بعد ذلك ومات مسلما، وصلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب من الصحابة. امين. ليس من الصحابة. نعم.